إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما شاء الله عنكم، كل شيء فيكم سلفي إلا وحده، تبعثركم في الحلقات، وهذا ليس من كان السلف إذا جلسوا لو بسط عليهم رداله وسحاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ما لي أراكم عزين؟ وقال لهم لما رأوا متفرقين: إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. نبهنا كثيرا وننبه وسنبقى ننبه. الحلقات تحتاج إلى زحام والرحمة في الزحمة، تقاربوا واتركوا الجدران وجاهدوا أنفسكم عشان الله يفتح عليكم. الله بده يفتح على طالب العلم، بده يجاهد نفسه. فأحيوا هذه السنة السلفية المهجورة. بعدين الحمد لله المكيفات شغالة، يعني مراوح مكيفات وتقارب إن شاء الله فيها رحمة. وقفنا أيها الأحبة في المجلس السابق، وهذا هو المجلس التاسع قبل الأخير من مجالس، لأننا على سفر، غدا سيكون آخر مجلس لي معكم. نحن مسافرون إلى دورة أخرى في إندونيسيا، فلهذا تدعون لنا ونسأل الله التوفيق. هناك دورة إخوانكم ينتظروننا أيضا، فإن شاء الله اليوم نحاول ننتهي من باب المعرب، الإدغام والمعرب، أيوة. وإن شاء الله غدا نجيب على الأسئلة ونضع لكم أسئلة، وبعد ذلك نستودعكم الله. والإدغام إخواني هذا باب مهم من أبواب التجويد، من أبواب القراءات، من أصول القراءات. فالقراء اتفقوا على الإدغام كل بحسبه، وانفرد أبو عمرو البصري من طريق السوسي بالإدغام الكبير، أكثر القراء على الإدغام الصغير. الإدغام الصغير هو إدغام حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصبحان حرفا واحدا مشددا يرتفع بهما اللسان ارتفاع واحدة. هذا تعريف الإدغام. الإدغام لغة هو الإدخال، هذا تعريفه في الاصطلاح. يقال أدخلت السيف في الغمد، أدغمت السيف في الغمد، أدخلته، أدغمت يدي في جيبي، يعني أدخلتها. فإذا الإدغام هو الإدخال، وفي الاصطلاح ما ذكرناه لكم. والإدغام ينقسم إلى قسمين: صغير وهو المشهور واللي عليه أكثر القراء، وكبير والذي انفرد به أبو عمرو البصري من رواية السوسي. والفرق بين الإدغام الصغير والإدغام الكبير أن الإدغام الصغير فيه إدغام ساكن بمتحرك، ساكن بمتحرك، مثل من يقول، أدغمنا النون الساكنة بالياء المتحركة، هذا إدغام صغير. وينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين كامل وناقص، وينقسم أيضا إلى قسمين بغنة وبغير غنة. الإدغام الكبير هو إدغام متحرك بمتحرك، لكن لا يجوز إضغام متحرك بمتحرك، إلا أن نسكن الأول. الأول مش ساكن مثل إضغام الصغير، متحرك. فهذه العملية من أجل أن نسكن المتحرك وندغمه بعد ذلك بالمتحرك الثاني سموه كبير، لأنه في زيادة عمل. والإمامنا البلقيني بدأ على طول بقال لك الإضغام وهو على قسمين، يعني لم يعرف الإضغام لا لغة ولا اصطلاحا. الإضغام إذن قلنا إحنا بعنينا الآن الإضغام الصغير، والبلقيني تعرض للإضغام الكبير لأنه بنقل عن كتاب التيسير لأبي عمرو الداني. وكتاب التيسير لأبي عمرو الداني هو أصل القراءات السبع اللي نظم الشاطبي لاميته عليه، وفي باب اسمه الإضغام، ومنه الإضغام الكبير اللي انفرد فيه أبو عمرو، واللي قال الشاطبي في لاميته: ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. ثم أخذ يعطي الأمثلة، ففي كلمة كمن كما سلككم وإلى قوله وباقي الباب ليس معولا. المهم الشاهد أنه الإضغام الصغير انقسم إلى قسمين: إضغام بغنة وإضغام بغير غنة. الإضغام بقسمين له ستة حروف مجموعة بيرملون، والإضغام بغنة ينمو لأربعة حروف، وبغير غنة اللام والراء. الإضغام من حيث تقسيمه كبير كامل وناقص. الكامل هو الذي يذهب ذات الحرف وصفته، والناقص هو الذي يذهب ذات الحرف وتبقى صفته، يعني تبقى الغنة. أما الكامل لا تبقى فيه غنة. وطبعا تفصيلات ذلك يا إخواني في كتب التجويد والقراءات، ونحن يعني ما نستطيع نتوسع كثيرا لئلا يأخذنا الوقت، وبالتالي ما نستطيع نوفي بوعدنا في إنهاء المقرر. تفضل يا أخانا اقرأ لنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. نسيت أن أقول لكم إخواني أن أسباب الإضغام ثلاثة، والرابع يذكرونه مجازا، يعني التماثل والتجانس والتقارب. أما التباعد فهذا ليس سبب الإضغام لتباعد المخرج والصفة، وبالتالي هذا يعني يذكرونه ذكرا وليس له. أما التماثل حرف يماثل حرف، والتجانس يكون من جنسه، والتقارب يكون قريب له في المخرج أو في الصفة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى إحسان إلى يوم الدين. اللهم بارك في شيخنا بعلمه وعمله وارحم والديه والمعذورين. أما بعد، النوع الرابع والعشرون الإضغام، وهو على قسمين: الأول إضغام الحرف في مثله، والثاني إضغام الحرف في مثله، يعني نفس الحرف، نفس الحرف نظمه في مثله. مثل لهم ما يشاءون، هذا إضغام مثلين. نعم. والثاني أن يدغم في مقاربه. نعم. والأول على ضربين، لم يتطرق إلى مجانسه، إلى إضغام المتجانسين، متجانسين مثل قد تبين، حيث أن الدال من جنس التاء، لم يتطرق إليه، وإن كان هذا سبب رئيس الإضغام. فقد تبين هذا يعني عند كل القراء مضغمة. نعم. والأول على ضربين، أحدهما أن يجتمع المثلان في كلمة، والثاني أن يجتمعا في كلمتين، إما أن يكون في كلمة، إما أن يكون في كلمتين. نعم. قال التيسير: اعلم أن أبا عمرو لم يظلم المثلين إلا أبو عمرو البصري لم يظلم المثلين في كلمة إلا في موضعين يا ريت، أحدهما في الفقرة مناسككم. مناسككم هذا إضغام كبير لأنه متحرك بمتحرك، فلا بد من تسكين الأول وإضغامه في الثاني. كيف يقرأها أبو عمرو؟ مناسككم، مناسككم. طيب هل لحفص إضغام كبير؟ الحقيقة يعني ليس لحفص إضغام كبير بمعنى إضغام الكبير، ولكن فيما مكنني ربي، هذه قال أصلها ما مكنني فأضغمت، لكن لما كان رسمها بنون واحدة ما ألحقوها وجعلوها إيش من قسيم الإضغام الكبير. يدرككم، نعم يدرككم، أصلها يدرككم، صح. مثال آخر. نعم ماشي، في أمثلة يعني ما كان رسمها بقاف واحدة أو بكاف واحدة أو فتلحق به. نعم. وثانية في المدثر ما سلككم، ما سلككم بتصير ما سلككم على رواية السوسي من قراءة ابن أبي عمرو، وأظهر ما أعلاهما نحو جبابهم ووجوههم. طبعا يعني هذه روايات، قد يكون هناك حروف كلمات تندرج على القاعدة لكنها تستثنى، لأن هذا بيأكد على أن القراءات روايات وليس فيها قياس. نعم. فأما الاثنان إذا كانا بكلمتين فإنه يدغم الأولى بالثانية منهما، سواء سكن ما قبله أو تحرك في جميع القرآن إلا قوله تعالى في عثمان: فلا يحزنك كفره، فإنه لم يدغم لكون النون ساكنة قبل الكاف فهي تخفى، يعني في سبب هنا منع الإضغام، إنه في عندنا نون ساكنة وقبلها كاف ففي عند فيها غنة وفي إخفاء، فإذا أردنا أن ندغم مرة أخرى بصير ثقل وبمتنع، ولهذا العرب دائما تنحو نحو التخفيف، فلهذا امتنع عيش الإضغام هنا. نعم. فإنه يدغمه، فإنه لم يدغمه لكون النون ساكنة قبل الكاف، وإحنا بنعرف إن حروف الإخفاء كم؟ 15 حرفا. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، أوائل هذه الحروف إذا جاء بعد نون ساكن أو تنوين فإنها تخفى بغنة، والغنة مقدارها حركتين، والإخفاء يا شباب ما في تشديد، ما في في غنة لكن ما في تشديد، ولهذا عرفوا الإخفاء فقالوا: حالة بين الإظهار والإضغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة. فلما آجي أقرأ قول الله تجري من شوف ما بقول من، وبخلي طرف لساني يلاصق أصول الثنايا العليا، هذا خطأ لأن هذا في تشديد، وإنما من تحتها مع غنة من الخشوم، بحيث لو ضغطت هنا ينقطع النفس من صياصيهم. لاحظوا كيف الغنة مفخمة، لأن الصاد حرف إيش؟ حرف استعلاء، حروف الاستعلاء الغنة بتكون مفخمة أكثر، فلا بد من معرفة ذلك. يعني بعض رأينا بعض القراء بيشدد الإخفاء الحقيقي، وهذا لحن وخطأ. نعم. وإذا كان الأول من الكفين مشددا أو ملونا أو كانت تاء الخطاب أو المتكلم لم يدغم أيضا. هذا أيضا سبب أسباب مانعة من الإدغام. إذا كان الأول من المثلين مشددة، طيب هو مشدد بدك تيجي تدغم، هي صار تشديد آخر. إذا زدنا الحرف ثقلا على ثقل أو منونا، ما هو التنوين أيضا تثقيل. ولهذا نحن عندنا عندما نقف على المنون بالفتح نقف بالألف للتخفيف. أو كان تاء خطاب، تاء خطاب أو المتكلم لم يدغمه أيضا، يعني أبو عمرو، الضمير يعود على أبي عمرو في الإدغام الكبير. فإن كان معتلا، نعم، فإن كان معتلا ففيه خلاف، يعني حرف علة، حروف العلة يعني الواو والياء والألف. قال أبو عمرو: لا أعلم فيه خلافا الإدغام في قوله ويا قوم من ينصرني، ويا قوم من ينصرني، من ينصرني المقصود هنا يا قومي، يا قومي لأنها كسرة، يا قومي في بعض أثبت الياء، من ينصرني، نعم، ويا قومي مالي، نعم، ويا قومي مالي، وهو من المعتل. واعترض أبو شامة بأن قوله ويا قومي من المعتل مردود بأن اللغة الفصيحة يا قوم بحفر الياء، وصاحبها لا يثبت الياء بحال، فصارت الياء كالعدم من حيث التزم حذفها، ولأن الياء المحذوفة من يا قوم ليست من أصل الكلمة، يعني على اعتبار أن الياء محذوفة. وأبو عمرو طبعا يا قومي يا قوم من، فهو يعني بده يدغم الميم في الميم، وإن كانت الميم صارت الميم مكسورة هنا مش ياء، فهذا اللي الخلاف هنا، يعني من يثبت الياء بقول لك ما بيصير لأنه حرف علة، ومن يحذف الياء، ومعروف هذا قضية إثبات يعني ياءات الزوائد أو ياءات الإضافة في القرآن، في باب من أبواب القراءات اسمه باب ياءات الإضافة وباب ياءات الزوائد، مثل ياءات الزوائد لولا أن تفندون، يعقوب مثلا بقراءها لولا أن تفندوني، وإذا مرضت فهو يشفيني وهو الذي يطعمني ويسقيني. هذا بعض القراء يضيفون الياء، يثبتون الياء عند الوقف بخلاف المحذوفة في يبتغي ونحوه. فأما آل لوط حيث وقع، آل لوط هل تدغم اللام في اللام؟ يعني آل لوط، هو لما احنا بدنا ندغم بدنا نشبع المد لأنه بيصير سكون وقبله ايش؟ حرف مد، ولقي سكونا فبيصير من قبيل ايش؟ اللازم. فهنا هذه ايضا محل خلاف، ايش الموانع الادغام هنا؟ في هناك بعض يعني من منع الادغام قال لك لانه حروفه قليله، قال له ما هو في حروف اقل وادغمت. نعم. قال أبو عمرو: حيث وقع فعامة البزاريين يأخذون فيه بالإضغام، وعلله ابن مجاهد بقلة حروف الكلمة، يعني علله ابن مجاهد بأن حروف الكلمة قليلة. قال أبو عمرو: وقد أجمعوا على إضغام لك كيدا، وهذه حجة الشاطبي، لك كيدا قالوا أقل من آل لوط وأدغمت لك كيدا. نعم. وهو أقل حروفا من آل لأنه على الحرفين، فدل ذلك على صحة الإدغام فيه. في آل لوط، آل لوط هكذا. قال أبو عمرو الثاني: وإذا صح الإظهار فيه فلاعتلال عينه إذا كانت آن فأبدلت همزة ثم قلبت ألفا لا غير، يعني نظروا إلى أصل الهمزة، هل هو همزة ولا هاء؟ قال أبو عبد الثاني: وإذا صح الإضرار فيه فباعتبار عينه إذا كانت هاء فأبدلت همزة ثم ضربت ألفا لا غير، يعني أنها تغير مرة بعد أخرى، فالإضرار تغير آخر، فعُدل عنه خوفا من أن يجتمع على كلمة قليلة الحروف تغيرات كثيرة. تغييرات كثيرة، والعرب كما قلنا لكم تنحو نحو التخفيف. وقال أبو شامة: وهذا القول في إبدال هائه همزة وإن اعتمد عليه جماعة فهو مجرد دعوى. وحكمه وحكمته وحكمة لغة العرب تأبى ذلك، إذ كيف يبدل من الحرف السهل وهو الهاء حرف مستثقل، وهو الهمزة التي من عادتهم الفرار منها حذفا وإبدالا وتسهيلا. نعم. وقال أبو الحسن بن شنبود: أبو الحسن بن شنبود هو صاحب القراءة الشاذة اللي مر ذكره، اللي كان يقرأ بالشاذ وأخذ عليه عهد وضرب، وكان إماما في الحقيقة كما قلنا، ولكن كان هذا خطأه. نعم. أنها أبدلت من واو، وهذا هو الصحيح الجاري على القياس، فيكون أصل الكلمة أول كما قال أن أصل قال قول، فلما تحركت قول فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها غلبت ألفا. القسم الثاني: الحرفان المتقاربان، يعني الإدغام للتقارب. أول تكلم عن الإدغام للتماثل، هنا يتكلم عن الإدغام للتقارب، وما تكلم عن الإدغام للتجانس. وهو على مرضي أيضا أن يكون في كلمة أو كلمتين. قال في التيسير: اعلم أنه لم يدغم من المتقاربين إلا كلمة خافف في كلمة. أعد اعلم أنه لم يدغم من المتقاربين في كلمة إلا القاف في الكاف، إلا القاف في الكاف التي تكون في ضمير جمع المذكرين، إذا تحرك ما قبل القاف لا غير، وأظهر ما عداها مما قبل القاف الساكن ما قبلهما، وهما ليسا جمعا. فأما ما كان من المتقاربين في كلمتين فإنه أدغم من ذلك، فإنه أدغم من ذلك حروفا معدودة 16 حرفا، أوضحها بالتيسير، وقد جمعها في بيتين. وقد جمعتها. هذا كلام من؟ أبو عمرو الداني صاحب التيسير. وقد جمعتها في بيتين وقسمتهما فيهما شطرين، ويفهم من أوائل الكلم ما جر بحرفين. يعني هذه أوائل الكلمات، هذه حميد مجيد قادر، يعني هذه تجمع 16 حرفا. الحقيقة تفاصيل ذلك كما قلنا في كتب القراءات، والباب هذا في الحقيقة أنا بعتقد يعني الإمام البرقيني لم يعطيه حقه من البيان، لأنه يعني رأى أن هذا له يعني مصنفات وكتب، والأصل الرجوع إليها، كل متخصص يريد أن يدرس هذا الباب لابد أن يرجع، ولابد أن يأخذ ذلك على يعني أفواه الشيوخ، من أفواه الشيوخ المتقنين. قال حصلنا وقد حصلنا جميع ما أدغمه أبو عمرو من الحروف المتحركة، لأنه إدغام كبير، يعني حروف المتحركة اعتبار أنه الإدغام الكبير. ووجدناه على مذهب من مجاهد وأصحابه 1000 حرف ومئتي حرف و73 حرفا، يعني 1273 حرف أبو عمرو البصري يدغمها إدغاما كبيرا في القرآن كله، جمعوها وعرفوها وحصروها وبينوا مواضعها من القرآن، وعلى وعلى ما أقرأناه ألف حرف وثلاثمائة حرف وخمسة أحرف. يعني بقول اللي أقرأنا به وتلقيناه وأقرأنا به 1305 حرف، وليس 1273 حرفا، يعني أكثر. نعم. وجميع ما وقع فيه الاختلاف، وجميع ما وقع فيه الاختلاف بين أهل الأداء 32 حرفا. 32 حرف هذه اختلفوا فيها بين مدغم إدغاما كبيرا لأبي عمرو وبين يعني مظهر. إذن هذا الباب انتهينا منه، وننتقل إلى الباب الذي يليه، واللي هو كما قلنا آخر باب أو آخر نوع من أنواع الأنواع المقررة في دورتنا هذه، لأننا مقرر لنا أن نقف عند المعرب. تفضل. النوع الخامس والعشرون الغريب، هو من الأنواع المتعلقة بالألفاظ والغريب، وللناس في ذلك مصنفات. الغريب يعني الألفاظ الغريبة، هي من لغة العرب ولكن ألفاظ غريبة لا يعرفها كل الناس، لا يعرفها إلا المتخصصون، يعرفها إلا العلماء، لا يعرفها إلا بعض يعني صحابة. وفاكهة وأب أشكلت على عمر رضي الله عنه. فاطر قال لك ما علمت معنى فاطر إلا لما سمعت أعرابي يقول عن بئر أنا فطرتها. يعني في كلمات غريبة، وفي كلمات قليلة الاستعمال، وفي كلمات لا تفهم إلا من السياق، وفي كلمات أكثر من معنى لها، وكل معنى لا يعرف إلا من سياقه. السعين عين هي العين الإنسانية، ومعنى العين تأتي بمعنى العين الجارية عين الماء، والعين تاني تأتي بمعنى الرجل الوجيه، وعين تأتي بمعنى إيش الجاسوس الذي يتجسس على الناس. كل هذه إيش بمعنى واحد. كيف نعرف هذه المعاني؟ من السياق. من السياق إذا أقول لك الأسد، الأسد له إيش إيش مئة اسم، مئات الأسماء، مئات الأسماء. إذا كان العسل له مئات الأسماء أو أكثر من 80 اسم، فاللغة العربية مش بحر، محيط. ولهذا اللغات الأخرى بجانب اللغة العربية مثل بركة سباحة جنب بحيرة أو بحر. ومن هنا يعني ترجمة القرآن الكريم، يعني لازم الأعاجم يتعلموا اللغة العربية، لأن الترجمة دائما قاصرة. حتى بعض ترجمات القرآن لما أرادوا أن يترجموا قول الله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إيش قالوا؟ هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن. فأنا بشبه اللغة العربية بالنسبة للغات الأخرى مثل لباس طفل صغير ابن سنة، وبنيجي بدنا نلبسه بنحاول نلبسه لشاب يافع بالغ يضرب طولا وعرضا. هل يمكن ذلك؟ يلا يدخل في رجله في في في كعبه. فبالتالي يعني اللغة العربية مفرداتها كثيرة ولا زالت ثرية وتستوعب كل جديد، لكن اللغات الأخرى لا يمكن أن تجاري اللغة العربية. اللغة العربية فيها غريب، وفيها كلمات في القرآن في نحو 150 كلمة أعجمية، لكن باستعمال العرب لها واستعمالها في القرآن صارت عربية. سندس، فردوس، إبراهيم، عمران، كلها أعجمية ولكنها مع الاستعمال، وهذا قليل، والقليل لا يخرج القرآن عن كونه عربي، قليل لا حكم له. إيش 150 كلمة مع يعني عشرات الآلاف من الكلمات؟ تفضل. النوع الخامس والعشرون الغريب، وهو من الأنواع المتعلقة بالألفاظ والغريب وللناس في ذلك مصنفات، أشهرها كتاب أبي عبيدة معنى للمثنى معمر، معمر بن المثنى. هذا معمر بن المثنى من علماء اللغة الكبار، وهو شيخ أبو حاتم السجستاني وأبو عبيد القاسم بن سلام. وأبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب أيضا في الغريب، وابن قتيبة له كتاب في الغريب، واللي ألفوا في الغريب كثر، علماء كثيرون. وهناك أيضا يعني غريب القرآن مثل الراغب الأصبهاني، له أيضا مصنف معجم في غريب القرآن. وأيضا صاحب كتاب أبو السعدات النهاية في غريب الحديث. فالكتب في الغريب كثيرة. أول من صنف في الغريب هو من؟ معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي، كان من أعلم الناس بأنساب العرب وأيامهم، كان عالما بالشعر والغريب. نعم. والذي ذكر من الغريب ألفاظا على ترتيب ورودها في الكتاب العزيز على سبيل الأمثلة لهذا النوع، وإلا فهي كثيرة. إذن الإمام البلقيني بيقول لك أنا بضرب لك أمثلة، بجيب لك أمثلة على الترتيب، وما بجيب ما بحصر لك الغريب اللي في القرآن، وإنما أعطيك أمثلة للمثال لا للحصر. وإلا فهي كثيرة، من ذلك الحروف المقطعة أوائل الصور. الحروف المقطعة في أوائل الصور في 14 صورة، مثل حاميم ألف لام ميم كافا يا عين صاد حاميم عين سين قاف. هذه ألفاظ غريبة، وأنا وقفت على نحو 20 قول فيها، وكلها ما ولا فيها ولا قول صحيح. والصواب أن يقال إنها حروف أقسم الله بها، أقسم الله بها لا يعلم تأويلها إلا الله. نعم. الحروف طه مقطعة، نعم، مش كما يقال اسم من أسماء النبي، لا لا، طه كل هذا وياسين وكل هذا حروف مقطعة. الحروف المقطعة أوائل السور والخلاف فيها مشهور، ومن ذلك الأساطير وهي الترهات. شو معنى الأساطير؟ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، يعني معناها الترهات والأباطيل، خرافات يعني بلغتنا. والمبلس الكئيب الحزين مكتوب الملبس يا شباب، هنا عندي مكتوب عندكم مبلس، مكتوب عندي الملبس، ملبس ولا شوكولاتة، هذا المبلس، أي معناها الكئيب الحزين. والجرح من وهو قوله تعالى ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم، ما جرحتم أي ما كسبتم. والإبسال الارتهان، وقوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت أي ترتهن. نعم. والاستهواء الاستمالة، استهوى استهواه كالذي استهواه الشيطان، يعني جره إليه واستماله إليه، يعني صار هواه إلى جانب شيطانه. وجن الليل، وجن الليل أي أظلم جنة، ومنه سمي الجن لأنها مجتنة عن الأعين، ومنه المجن يا شباب، المجن هو الترس الذي يتقي الفارس به ضربات السيوف والرماح والسهام، المجن. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم جنة، ومنه المجنون لأنه غائب العقل، ومنه الجنة لأنها كثيفة الأشجار، من دخلها اختفى فيها غاب ولا يرى، والجنين كل كل نفس المعنى، والجن لأنه إنه يراكم هو قبل حيث لا ترونه. نعم. والقن العتق من التمر والاثنان قنوان. قنوان وهذه ممنوعة إيش؟ أربع كلمات ممنوعة من الإضغام مع أنها منطبقة على القاعدة، ويسموه إظهار مطلق، قنوان وصنوان ودنيا وبنيان. نعم. وجاء جمعه على لفظ الاثنين مثل صنو وصنوان. العذق القطف البلح الذي يحمل القطف، هذا العرجون حتى عاد كالعرجون القديم، هذا كله اسمه عذق. قنو بما يكون متعلق بشجرة النخيل. أيوة. والقبل جمع قبيل. قبل. والقبل جمع قبيل وبالكسر الناحية. فقوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. إذن قبل هنا نضبطها قبل، والقبل جمع قبيل، أي أصناف. وتأتي القبل بما يعاكس إيش؟ الدبر، الفرج. نعم. وقوله أو يأتيهم العذاب قبلا أي معاينة. شفتوا كم معنى لها؟ والإتراف الادعاء والتهمة. أترفوا الإتراف الادعاء والتهمة. وسم الخياط ثقب الإبرة وكل ثقب سم. سم الخياط حتى يلج الجمل في سم في سم الخياط. نعم، في سم الخياط. مرات احنا القراء يصير عندنا تداخل. وقوله وتذهب ريفكم أي دولتكم. هو كان يعني الجيد المحقق هنا جايب الآيات اللي أسقطها الإمام البلقيني لم يذكرها فوق، يعني الجيد لو كان كل معنى أورد الآية التي تدل عليه. نعم. وقوله وتذهب ريحكم أي دولتكم. ريحكم هنا المقصود بها القوة، والقوة يعني الدولة، الدولة الأمن. لما دولة يذهب أمنها يذهب جيشها خلاص راحت قوتها. والذهب العادة دأب، كدأب آل فرعون، كعادتهم وسنتهم طريقتهم. الإل والإل العهد. وقوله تعالى لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة أي عهدا. والوريثة كل شيء أدخلته في شيء ليس منه. كل شيء أدخلته في شيء ليس منه. والوليجة هنا يعني بمعنى البطانة، وكل إنسان يدخل وهو ليس أهل لأن يكون في هذا المكان فقد ولج إليه. يقول لك فلان ولج أي دخل خلسة، وهذا يعني دخل إلى مكان لا يحق له الدخول إليه. ويجمعون أي يسرعون. واللمز العيب. وقوله تعالى ومش معنى يعني أنه لما نقول يجمعون يسرعون يعني فيش لها معنى آخر، وممكن تكون يجمعون يسرعون بمعنى الجموع يدخل فيه معنى الطغيان وال يعني أنا بقول لك جمحت به الفرس، يعني كل شيء بيتمرد على صاحبه. والحقيقة يعني كتب الغريب كثيرة وكثيرة جدا، وتجد خلافات في كتب الغريب نفسها، يعني في شيء متفق عليه على المعنى، لكن هذا الذي اختاره ورجحه البلقيني تبعا لمين؟ معمر أم المثنى. واللمز العيب. وقوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يعيبك، والإخبات التواضع، وقوله تعالى وأخبتوا إلى ربهم أي أنابوا وتواضعوا. وليش ما يأتي الإخبات بمعنى الخشوع، الخضوع لله والخشوع بين يديه. نعم. ويعصرون في قوله فيه وغاة الناس وفيه يعصرون أي ينجون من النجا. ينجون من النجا، هذا فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني يعصرون الزيت من الزيتون، يعني معنى دليل السعة، سعة الرزق. والمحال بالكسر العقوبة. والمصرف المجيب، وقوله تعالى ما أنا بمصرفكم أي بمجيبكم. مجيبكم يعني أستجيب صراخكم. وقوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين أي أعضاء قسموه وفرقوه، يعني تفرقوا عليه. والحصير المجلس، والربع المكان المرتفع من الأرض، وقوله تعالى وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي مجلسا، لأن الحصير يجلس عليه، وكأن جهنم تصبح مجلسا لهم، مقرا لهم. والظاهر الحق، وقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي حظه. والإنغاض التحريك، وقوله فسينغضون إليك رؤوسهم أي حريك. ولهذا هذه اللحمة اللي هنا اللي فوق الترقوة اسمها نواغط، والنبي عليه الصلاة والسلام في لها حجامة، هذه وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم عليها حينما أكل السم لأنها أقرب إلى القلب. هذه اللحمة حينما يخاف الإنسان تأخذ تضطرب، نواغط اسمها. ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر أن يسيره. والبافع المهلك، وقوله تعالى بافع نفسك أي مهلك، وقوله تعالى ولا تصعر خدك للناس أي لا تعرض وجهك، لا تعرض وجهك، وقيل لا تتكبر. وقيل إن الصعر هذا داء يصيب البعير أو الإبل في أعناقها فتلتوي أعناقها، فكأن الذي يشيح بوجهه هكذا على الناس ها كالبعير الذي أصابه هذا الداء، لأن المتكبر يلوي عنقه عن الناس تكبرا. أيوة. والجزر الأرض البلقع التي لا تنبت شيئا. الجرز والجزر. لا الجرز صعيدا جرزا، الجرز وليس أنت قلت إيش جزر، لا الجرز الأرض البلقع الذي لا تنبت شيئا، هذا صحيح. والهشيم اليابس، والودق المطر، والودق المطر، والصياصي الحصون، وقوله تعالى من صياصيهم أي عن حصونهم. والجنسنة العصا، وقوله تعالى إلا دابة الأرض تأكل من ساده هي العصا التي تنسأ بها الغنم أي تنسأ بها الغنم أي تساق. من سأته يعني عصاته التي كان يتوكأ عليها ويشبه على غنمه. دابة الأرض هي السوسة التي تنخر في الخشب. نعم إلا دابة الأرض تأكل من ساده. نعم صحيح صدقت. أيوة. وقوله تعالى إذا فزع عن قلوبهم أي نفس عنها. والتناوش المطلق والغربي. والتناوش تقرأ أيضا بالواو المهموزة، التناوش إحدى القراءات السبعية. والغربيب أشد السواد. غرابيب، لا هو الغربيب مفرد غرابيب صحيح، الغرابيب جمع غربيب. وغرابيب سود. أشد السواد، المناص المنجا. والمناص المنجا ويجري أيضا بمعنى المطر. والأبابيل الجماعات المتفرقة ولا واحد لها من لفظها. وهي طيور خاصة مش موجودة الآن، طيور خاصة أرسلها الله على جيش أبرهة الأشرم الذي جاء لهدم الكعبة. والقلك والنقتصر، ولنقتصر على هذا القدر ففيه كفاية. إذن هو الشيخ الله يرحمه قال هذا يعني أمثلة سقتها وضربتها للمثال لا للحصر. كتب غريب القرآن كثيرة. الآن يعني بنكون أيها الإخوة قد انتهينا من المقرر لهذه الدورة، لأنه المطلوب منا إلى المعرب، والحمد لله أننا أنهينا قبل سفرنا. يعني إخواننا في الإدارة ما لهم علينا كلام، يعني هذا نافل الآن ما تبقى ومن غد. هذا سائل يقول موجود المعرب داخل، لا قال مكتوب عندي أنا إلى المعرب، قد يكون قصد مطبوع لكن مش داخل، لأن الخطة إلى المعرب، خليه للمعرب إن شاء الله للي بعيش دورة الجاية. لأنه الآن في أسئلة، واللي بتذكر شيء من الأسئلة اللي كتبها يكتبها الآن فيما تبقى. معنى وقت يا شباب؟ طيب، سائل يقول المصنفات، إن المصنفات إيش السؤال هذا؟ تنصحنا؟ مين صاحب السؤال؟ يا شباب حسنوا خطكم اللي بتكتبوا، والله كأنه حجاب هذا، أنا بفكش حجب. أي المصنفات تنصحنا في غريب؟ شوف بنحذر من كتاب حسين مخلوف في غريب القرآن، في أخطاء انتقادات عليه. في مصنفات في غريب القرآن، لكن مصنف سلفي في غريب القرآن أنا للآن ما وقفت، لكن أبشركم أني سويت أنا واحد وتعقبت اللي كذبوا في الغريب وأخطأوا في العقيدة، وهو مخطوط عندي، أسأل الله أن يعيننا على طبعه. آمين. هاي نعم، الغريب السلفي سميته، الغريب السلفي في غريب القرآن، وفي تتبع لما وقع فيه أصحاب الغريب من انحرافات عقدية. ما الرد على من يقول إن علم التجويد بدعة؟ نقول له أنت بدعة. اللي بيقول إنه علم التجويد بدعة هذا جاهل جويهل، لا تلتفت إليه مهما كان في الصلاح والتقى. ولا ولأخينا أبي الحجاج رد على رحمة الله عليه الشيخ سعد الحصين، وهو في الحقيقة من تبنى هذا رحمة الله عليه، أنا سامحته على كل حال. نعم، سعد الحصين هو ممن يقول إنه التجويد بدعة، لأنه أصلا هو ليس عالم تجويد ولا هو قارئ. والإنسان يؤتى أحيانا حينما يهجم على علوم لا يتقنها، كيف التجويد يكون بدعة ومجمع الملك فهد يطبع مصاحف وأئمة الحرمين يقرؤون بالتجويد ومسابقات ورابطة العالم إيش الكلام هذا؟ وأم هذه الأمة لا إله إلا الله التي تقرأ بالتجويد معناته تبتدع في دين الله؟ يعني بعض القراء يتنطعون ويقرؤون بالمقامات وبالألحان، وبعضهم يتأكل بالقرآن، ولا بدعة. نعم، ونبرأ إلى الله منهم، وقد كتبنا البحث والاستقراء في بدع القراء، والشيخ أبو بكر أبو زيد رحمة الله عليه أيضا له كتاب في بدع القراء. يعني ما يعني أهل العلم ما سكتوا على ذلك. الشيخ ابن إسلام ابن تيمية ما ينكر التجويد، اللي عنده فتوى عن ابن تيمية أنه ينكر التجويد، الشيخ الإسلام ابن تيمية بالعكس يقول بأن جمع القراءات بدعة، جمع القراءات حدثت بعد المئة الرابعة. نعم، وأنا أوافق على ذلك أن إفراد القراءة ليس جمع القراءة. العرضة الأخيرة هي العرضة التي عرضها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في العام الذي توفاه الله فيه، وكان يعرض عليه في كل رمضان مرة، وفي العرضة في رمضان الذي توفاه الله فيه بعده عرض عليه مرتين. هذه العرضة الأخيرة اللي يعني سيدنا عثمان اعتمد عليها في جمعه للمصاحف. نفس السؤال. طيب بقولك سأل في قراءة ابن عامر رفع كل، أليس هذا مخالف للرسم؟ لا، لأن هذا مش مخالف للمصحف الشامي. المصحف الشامي ناسبته هذه القراءة، ولهذا لا تجد هذا إلا في المصحف الشامي. في نحو 50 خلاف بين المصاحف العثمانية. فمثلا المصحف الكوفي قوله تعالى ووصى، في المصحف المدينة وأوصى، هذا مش موجود. في المصحف الكوفي بالتضعيف، هذا مختلف، يختلف الرسم. فما كان مخالفة، ما كان مخالفا للرسم فأرسل إلى بعض الأمصار بخلاف الأمصار الأخرى. ضبطت هذه القضية.